يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ ولم أدر ما حسابيا ولم سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه وما هو بقول شاعر وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل بعذاب واقع سأل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج الملائكة والروح إليه تصبر صبرا جميلا تصبر صبرا جميلا تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ وصفيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ومن في الأرض جميعا ثم What?

يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة